بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف حالكم أيها الإخوة الكرام؟ أرجو أن تكونوا بخير، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وأن ترجع الأمور إلى مجاريها. إذا هنا انتهينا من الحديث عن باب الإعراب والبناء، ثم سنشرع إن شاء الله في الحديث عن باب النكرة والمعرفة من خلال النظر في كلام ابن عقيل الذي شرح خلاصة ابن مالك. قال: النكرة والمعرفة. يذكر النحاة أن التنكير هو أصله، أما التعريف فهو فرع، ويذكرون لذلك عللا إذن المهم أن التنكير هو الأصل، والتعريف التعريف فرع عنه. هنا بدأ الناظم رحمه الله بالتعريف، تعريف النكرة، ثم بعد ذلك عرف المعرفة أو تكلم عن المعرفة. قال فيها: أن النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. هذا التعريف يجب أن يحفظ، يجعل تحته سطر ويحفظ. ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. قوله ما يقبل أل أي أي اسم أو أي اسم يقبل أل، كقولنا رجل، هذا كلمة تقبل أل فتقول الرجل، إن هذا هو المقصود. لكن أضاف قوله وتؤثر فيه التعريف، تؤثر فيه التعريف، إشارة إلى أن هناك من الأسماء ما يقبل أل لكن لا تؤثر فيه تعريفا، هذا خارج المعنى، خارج من هذا الحد. كعباس، عباس هذه كلمة، هل هي نكرة إذا أوقعنا عليها التعريف الأول أو القسم الأول من التعريف؟ نجده ينطبق عليها فتقول العباس، لكن هل تؤثر فيه تعريفا؟ له لا تؤثر فيه تعريفا، لأنه معرفة بنفسه، هو معرفة، فيخرج نحو العباس علما، هل كونه علما. ثم أضف أو يقع موقع ما يقبل أل، إشارة إلى أن هناك من الأسماء ما لا يقبل أل مباشرة، إذا أردت أن تسلط عليه أل لا يقبلها بشكل مباشر في الظاهر، لكن هو يقع موقع ما يقبل أل. كقولنا مثلا جاءني ذو مال، جاءني ذو مال، فذو هنا نكرة، هل تقبل أل؟ هل نقول أل ذو مثلا؟ لا، لكن تقع موقع ما يقبلها، وهو صاحب، جاءني ذو مال أي صاحب مال، أي صاحب مال. هذا هو الحد الذي وضعه الناظم وتبعه فيه الشارح. لكن غيره من النحاة خصوصا الذين اشتغلوا بالمنطق يقولون النكرة اسم شائع في جنس محقق أو مقدر، وهذا هو الأولى بالتعريف، الله تعالى أعلم. اسم شائع في جنس مقدر كرجل، أو محقق أو مقدر كشمس، شمس هذه المفترض أو المتوقع أن يكون لها أفراد، لكن هي فرد جنس في فرد واحد وهو الشمس، فنقول هنا جنس مقدر لا محقق، لا محقق. إذن فالنكرة اسم شائع في جنسه، فرجل له أفراد كثر، هذه الأفراد كلها يقع عليها هذا الاسم، اسم شائع ولم يعين واحد به، لم يعين واحد به. فإذا قلت جاءني رجل فيخطر في ذهنك كل نوع من أنواع التي يصدق عليها هذا اللفظ، لفظ الرجل. قال الناظم نكرة قابل ال مؤثرة يؤثر فيه التعريف أو واقع موقع ما قد ذكر أو واقع ما موقع ما يقبل ال موقع ما قد ذكر أي ما يقبل ال. إذن هذا التعريف واضح لابن مالك وهو الذي سار عليه ابن عقيل فقال النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل ال. فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل. احترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما انه قد يكون رجل وصفا رجل كثير العبوس لكن عباس علما فانك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف لانه معرفه قبل دخولها عليه. مثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. أنا إذا نظرتم في كلام الشراح ستجدون ألفاظا أخرى يدخلونها في هذه الأمثلة في مثل ذو ما يحضرون الآن مثلا قولهم صهين صحيح هذا كلمة نكرة نكرة صحيح كما مر معنا في التنوين التنكير صحيح. إذن كيف تقبل ال هنا تقدرها بسكوتا سكوتا السكوت إذن هو يقبل ال. مقابل النكرة بعد أن تحدث عن النكرة مقابلها المعرفة. ابن مالك رحمه الله وكذلك الشارح لم يذكر تعريفا للمعرفة قال غير النكرة المعرفة غيره معرفة لكن الشرح يذكر على وفق كلام الناظم قال ما لا يقبل أل ولا يقع موقع ما يقبلها أو يقبلها ولا تؤثر فيه التعريف. ما لا يقبل أل ولا يقع موقع ما يقبل أل أو يقبلها ولا تؤثر فيه التعريف. وعلى الحد الثاني من الحدود التي ذكرت لكم ما وضع ليستعمل في معين ما وضع ليستعمل في معين إذن هو المقصود به معين شيء معين يقولون زيد هذا معين مثلا جاء الذي قام فهو معين. الناظم رحمه الله قال وغيره معرفة. إذن إذا أردتم حفظ هذا التعريف مزيان موضع ليستعمل في معينين أو على حد كلام ابن عقيل ما يقبل أل ما لا يقبل أل ولا يقع موقع ما يقبل أل أو يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف يقبلها ولكن لا تؤثر فيه التعريف كعباس مثلا هذا يقبل أل لكن لا تؤثر فيه التعريف فهو معرفة. قال بعد ذلك وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. هنا الناظم رحمه الله ذكر أنواع المعرفة. المعرفة أنواع جمعها في هذا البيت وقوله هم إشارة إلى الضمائر وذي اسم الإشارة هند علم ابني مضاف إلى الضمير المضاف الغلام الذي فيه أل والذي هو الاسم الموصول. يقولون في الذي وذي أنه يجمعها مصطلح واحد وهو الاسم المبهم الاسم المبهم. ما هو الاسم المبهم؟ هو الذي واسم الإشارة ذا. لماذا سمي اسم الموصول مبهما؟ لأنه يفتقر إلى صلته كما مر معنا في باب المعرفة في باب إعراب البناء وكنيابة عن الفيل بلا تأثر كافتقار الصلة وكافتقار الصلة مفتقر، يفتقر إلى صلته، يفتقر إلى صلته، لأنه مبهم، لأن الذي جاء الذي، إذا قلت لك مثلا جاء الذي، هل تعينه؟ هل تعرفه؟ لا، ولكن إذا قلت لك جاء الذي قام، هنا عرفته، لأنه أضفت إليه صلته، وهي ما عرفه. ولكن اسم الإشارة لماذا عرف؟ يقولون عرف بأنك لا بد من أن تصطحب الإشارة عند النطق به. فإذا قلت لك مثلا جاء هذا دون أن أشير، جاء هذا، كنا مثلا هنا جماعة، قلت لك جاء، قلت الأحاديم جاء هذا دون أن أشير إلى نفسي أو إلى من أخاطبه، قلت جاء هذا، هنا لن يحصل المقصود، لا بد لي من أن أشير بيدي، لا بد لي من أن أشير بيدي. فهذه الإشارة هي التي تدل على أن، هي التي الافتقار إليها هو الذي جعلنا نسمي اسم الإشارة مبهما. ويذكرون علل أخرى لكن هذا هو أشهرها. لكن هنا يرد المسألة، هو أن لا تخطر ببالي، وهو أننا إذا قلنا يجب أن تصحب الإشارة إليه، هل الإشارة هنا مر معنا في الكلام عند النحاة أنهم يخرجون الإشارة فيما يصطلحون عليه، فيما يباشرونه من نوع الكلم، يقتصرون فقط على اللفظ دون الإشارة وغيرها. لكن هذا تساؤل ربما نقف على جوابه يوما ما. إذا مسألة أخرى يذكرونها في هذا الباب، هل هذه المعارف التي ذكرها ابن مالك هي مرتبة أم لا؟ ابن مالك نفسه ورد في نظمه الشافية الكافية، قال فيه مرتبا المعارف، قال: فمضمر أعلمها ثم العلم، فذو إشارة فموصول المتن، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا. إذن هنا في هذين البيتين يرتب ابن مالك رحمه الله المعارف، يرتبها: فمضمر أعلمها أول، ثم العلم، فذو إشارة الثالث، فموصول المتن، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا. المضاف إلى هذه الأمور يأخذ رتبتها، فرتبة الضمير ورتبة المضاف إلى الضمير واحدة، ورتبة العلم ورتبة المضاف إلى العلم واحدة، وهكذا. عقلوا على هذه المسألة، الضمير والمضاف إلى الضمير برتبة واحدة، والعلم والمضاف إلى العلم رتبة واحدة، وهكذا. لكن ابن مالك رحمه الله الملاحظ في بيته أنه لم يرتبها، لكن رتبها في أبوابه، فبدأ بالضمير ثم العلم وهكذا. قال الشارح: أي غير النكرة المعرفة، كما قلنا ما وضع ليستعمل في معين. وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم عن هذه الأقسام. إذن بدأ الناظم رحمه الله بالضمير، الضمير كأنه أدخله في هذا الباب، حقه أن يكون منفصلا، كما فصل العلم واسم الإشارة والموصول وهكذا، يجب عليه أن يفصل الضمير، لكنه أدمجه، جعله مع مقدمة هذا الباب، باب المعرفة والنكرة، مدمجا. قال: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. الضمير تعرفه كما قال الناظم، ما دل على غيبة أو حضور، هذا استر عليها، يجب أن تحفظ. ما معنى الضمير؟ ما دل على غيبة أو حضور، والحضور يدخل فيه المتكلم والمخاطب، ما دل على غيبة أو حضور. إذن ما كلام فيها واضح. قال فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. إذن هنا البيت يكفي في التعريف. قال الشارح يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. إذن هذا هو تعريف الضمير، ما دل على غيبة أو حضور. لكن الضمائر أنواع، الضمائر أنواع، وكذلك الكلام فيها تناول ابن النحات بطرق. احنا بسبب التزامنا بمنهج ابن عقيل سنذهب على التقسيم الذي رآه ابن عقيل. فقسم الضمير أولا إلى متصل ومنفصل، المتصل والمنفصل. هذه طريقة من طرق تناول النحات للحديث عن الضمائر. يبدأون بقولهم أن المتصل والمنفصل ثم ما تحتهما. إذن المتصل تعريفه كما سيريد ابن عقيل رحمه الله، قال المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا. إذن هذا وضعه، كذلك تحته خط. المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا. ما معنى هذا الكلام؟ أن الضابط في المتصل، في الضمير المتصل، أنه لا يبتدأ به الكلام، فيأتي دائما في منتهى الكلام، دائما لاحق، دائما يلحق ولا يسبق، يلحق ولا يقع بعد إلا في الاختيار. قد يقع بعد إلا في اضطرارا في الشعر، لكنه لا يقع بعدها اختيارا، أي لا يجوز لك أن تأتي بعد إلا استثنائية، أن تأتي معها بالضمير متصلا فتقول إلاك وإلايا وإلاه أو غيرها. إذن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار. لماذا قال اختيارا؟ ليخرج ضرورة، وسنشير إليه. ومثل سيكلمنا. إذن قال الشارح وقال الناظم أولا وذو اتصال منه أي من الضمائر المتصل، وذو اتصال منه تعرفه ما لا يبتدى ولا يلي إلا، إلا كلمة قصد لفظها، ولا يلي إلا مفعول به قصد لفظه، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، لا يلي إلا في الاختيار أبدا. عقلوا معايا، لأن النظم إذا حفظته ربما تظن أن إلا لم يقصد لفظها في هذا الباب، ولا يلي إلا فيتوهم أنها مقصود معناها، لكنها مقصود لفظها فقط، كأنه يقول ولا يلي لفظ إلا في الاختيار أبدا. كالياء والكاف من ابني أكرمك، كالياء والكاف من ابني أكرمك، كالياء والكاف من ابني أكرمك. ابني هنا مضاف ومضاف إليه، أكرمك هنا مفعول به، والياء والها من سليه ما ملك، سليه هنا اسأل سلي أنت إياه ما ملك هو. إذن هنا الضمائر. قال الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا إلا يجاورنا إلا كديار. هذان البيتان يختار الطالب أحدهما ليحفظه، لأنه قال ولا يلي إلا اختيارا، إذن مقابله اضطرار. ما هو شاهده؟ اختاروا واحدا من هذا البيتين وتحفظونه. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. ننتقل إلى قاعدة بعد ذلك. قبل ذلك الشرح، بعض الشرح خصوصا أرباب الحواشي الذين يتوسعون في المسائل الإشارية، يغلبوا على المتصوفة كثيرا، يغلبوا على المتصوفة، يقولون في ابني أكرمك أكرمك، إشارة يشير ابن مالك رحمه الله إلى أن خلاصته هذه سيكرمها ابنه بشرحها، وفعلا أكرمها بشرحها، أنها أول من شرح في الخلاصة هو ابنه، ويجعلون هذا لأنه يشير إلى ذلك. لكن يبقى كلاما مطلقا. إذا هنا سيذكر قاعدة جامعة في هذا الباب، وهي أن الضمائر كلها مبنية، وهذا مر معنا، هذا مر معنا في المعرب والمبني. قلنا أن الوضع، أن من الأسباب التي من أجلها يبنى الاسم هو الوضع على حرف أو حرفين، وأشرنا إلى أن ذلك يشمل الضمير. إذا هنا يؤكد هذه المسألة فقال كل مضمر له البناء يجب، له البناء يجب، هذا ابن مالك رحمه الله، كل مضمر له البناء يجب. هنا الشارح رحمه الله يذكر أن الضمير، أن الضمير له وجه آخر من أوجه الشبه بالحرف الذي من أجله بني، هو الشبه الجمودي في الجمود، أي أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، فجموده هذا يجعل له شبها بالحرف الذي له هذه الصفة كذلك، لأنه لا يصغر ولا يثنى ولا يجمع، فيضاف هذا الوجه وهذا النوع من أنواع الشبه إلى ما مر معنا، والشبه الجمودي، والشبه الجمودي ذكره ابن مالك رحمه الله، ذكره ابن مالك في كتبه. إذن هذه القاعدة هي التي قال عنها ابن مالك رحمه الله وكل مضمر له البناء يجب. ثم انتقل بعد هذه القاعدة إلى مسألة أخرى، وهي الحديث عن الضمائر من حيث مواقع إعرابها، من حيث مواقع إعرابها. الضمائر من حيث مواقع إعرابها على ثلاثة أنواع، منها ما يشترك في الرفع في النصب والجر، ما يشترك في النصب والجر، وهذه الضمائر التي تشترك في النصب والجر ثلاثة، قبل أن نتحدث عنها أريد أن أشير إلى أن معنى قوله تشارك في الرفع في الجر والنصب أن أي ضمير من هذه الضمائر إذا رأيته في حالة مجرورا فاعلم أنه قد يأتي منصوبا، والعكس بالعكس كذلك، إذا رأيته منصوبا قد يأتي في مواضيع مجرورة. إذن القاعدة هي أن كل ضمير من نصب هو صالح لأن يكون جر، وكل ضمير جر هو صالح أن يكون ضمير نصب، وهذا الذي قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. لكن ما هي هذه الضمائر؟ هذه الضمائر هي الكاف، كاف المخاطب، والهاء، هاء الغائب، كان في مخاطب اسمحوا لي نشوف واحد هو كذلك ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، هذا الضمائر الثلاث كما قلنا يجمعها هذه القاعدة، كل ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب. ابن هشام رحمه الله في أوضح مسالك على عادته يورد كثيرا من الشواهد القرآنية حال كونه مبدعا فيها، يبدع، فأتى في بهذه الضمائر حال كونها ضمائر رفع ونصب في اشتراكها في الرفع في النصب والجر بآيات تجمع هذين المعنيين. الآية الأولى قوله عز وجل ما ودعك ربك، هذا الكاف كاف الخطاب، ما ودعك، هذا ودعك نصب، ربك جر، إذن هي كاف جاءت في جر ونصب. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه جر يحاوره نصب، ربي أكرمن، أكرمني، ربي جر أكرمني نصب فعل به. إذا هذه الآية التي كتبتها هنا كان حسنا، كان أمرا حسنا، ربي أكرمن، أكرمني، ما ودعك ربك، قال له صاحبه وهو يحاوره، لفظ ما جر كلفظ ما نصب. هذا هو القسم الأول، ما يشترك في النصب والجر، وهو ثلاث ضمائر، ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف المخاطب. قال الشارح المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه النصب الجر والنصب، وكل ضمير نصب أو ضمير جر، وكل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله. فأكرمت، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. وهنا تضيفون ياء المتكلم، هنا لم يذكرها الشارح، لكن ياء المتكلم تشمل هذه القاعدة، هي ثلاث ضمائر، ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف المخاطب. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو ما يشترك في النصب والجر والرفع، هذا هو القسم الثاني، ما يشترك في النصب والجر والرفع، وهو نا. قال الناظم فيها للرفع والنصب وجر ناصلح، وجر ناصلح، للرفع والنصب وجر ناصلح، وجر ناصلح، ومثل لها بقوله كعرف بنا فإننا نلنا المنحة. اعرف بنا في موضع جر، فإننا في موضع نصب، نلنا في موضع رفع. إذن هذا هو القسم الثاني من الأقسام، من أقسام الضمائر بحسب موقعها من الإعراب، ما يشترك في النصب والجر وما يكون فقط في النصب. أريد أن أشير أولا مثلا نسيتها، وأن هذا القسم هادف حسب موقع من الإعراب هي تشمل فقط المتصل، تشمل الضمير المتصل فقط، وهذا تنبيه مهم نسيت أن أخبركم به، لكن لما تبعت المسألة تذكرته أن المسألة تشمل الضمير المتصل. وهو حديثنا هو الذي حديثنا عنه، للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. قال الشارح مبينا هذه المسألة ومردا عليها أمورا سأوضحها. قال أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمت هم، ومثال الجر لهم. قال: وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، هذا هو الضبط، المعنى واحد وهي متصلة، وهي ضمير سيضيفها، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة. بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حال الرفع للمخاطب وفي حالة النصب والجر للمتكلم. إذا رجعتم إلى الأمثلة ستجدون هذا، أنها في حال الرفع للمخاطب وفي حالة النصب والجر للمتكلم. وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالة النصب والجر ضمير متصل. إذن فنا هي التي يطرد فيها أنها ضمير متصل، ويطرد فيها أيضا أنها بمعنى واحد في حالة الرفع والنصب والجر. إذن هذا هو القسم الثاني من هذه الأقسام. القسم الأول نذكر به وما يشترك في محل النصب والجر، القسم الثاني وما يشترك في محل النصب والجر والرفع، بقي القسم الثالث وما يختص بالرفع من ضمائر متصلة، ما يختص بالرفع. إذن أذكركم أن الحديث هنا عن الضمائر المتصلة، ما يختص بالرفع فقط هو خمس ضمائر، هو خمس ضمائر. تاء المخاطب، والألف، والواو، الألف ألف الغائب قام مثلنا، والواو كقاموا، والنون كقمنا، وياء المخاطب كقوم. هذا كلام لابن هشام. كالتاء قمت، والألف قام هنا، والواو قاموا هم، والنون كقمنا الغائبات، وياء المخاطبة كقومي. إذن هذه الضمائر الخمسة، هذه الضمائر الخمسة تكون للرفع فقط، تكون للرفع فقط. ابن مالك رحمه الله في حديث عن هذا القسم قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. اسمحوا لي ملي قلت لكم الألف تل وغيره، لا زعما الغائب والمخاطب وغيره، لا يشملها جميعا. إذا قلت تاء هذيك التاء قمت وقمت وقمت، التاء عموما دون أن نقيدها بخطاب أو غيبة أو غيرها. إذن التاء والألف قاما، والواو كقاموا، والنون كقمنا، وياء المخاطبة هنا كاين القيد، ياء المخاطبة وليست ياء المتكلم التي مرت معنا. إذن كلها نذكر فيها الحرف دون تقييده بجهة معينة من حضور أو غيبة، لكن ياء نقول فيها ياء المخاطبة. أنا كنت حفظتها بقولي تواني، تواني توانا يتوانا، توانا يتوانا، والمصدر منه تواني، تواني. إذن هذا تجمعها في ذلك تواني، لا تكون متوانية. إذن هذا القسم يذكر فيه ابن مالك قوله: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. إذن هذه الضمائر تكون الغيبة وغيرها. لكن غيره هنا يذكر الشارح، وغيره أن غير قالنا لما غاب وغيره، مقصوده المخاطب، مقصوده المخاطب لأنه غاب غاب وغيره، المتبادر إلى الذهن أنه يدخل فيه المخاطب والمتكلم. لكن هنا عندما قال ألف والواو والنون، الثلاثة تكون فقط للغائب والمخاطب، لكن تاء ذكرنا التواني، ذكرنا التاء هذه تكون للمتكلم. إذا هنا ألف والواو والنون لما غاب وللمخاطب، تقاما وعلما. هنا سنرى تعليق الشارح على هذا البيت، قال الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا، ومثال المخاطب علما وعلموا وعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. إذن هنا علق على قول ابن مالك وغيره أن الضمائر التي هي الألف والواو والنون خاصة من هذا القسم، أن هي ثلاث أحرف من قسم فيه خمسة أحرف. انتبهوا للمسألة، لأن حديثي أنا الأول عن خمسة، أنا خمسة أحرف، لكن يتكلم عن الألف والواو والنون، ولم يذكر التاء، ولم يذكر إذن الألف والواو، ولم يذكر ياء المخاطبة، ياء المخاطبة لم يذكرها، لم يذكر التاء ولم يذكر الياء، إنما اقتضى الألف والواو والنون. فعلا غابة تكون فقط ضمائر الألف والواو والنون تكون فقط للغائب والمخاطب، لكن إذا أدخلنا الخمسة فإن كلامه يصح. هنا بينا قد بينا ابن عقيل موقفه من هذا البيت، لكن أنا أرى أن ابن مالك لا يعوزه أن يأتي لا يفوت هذا المعنى، لن يفوته، لكن نظن اضطره إلى ذلك، لأن المعنى واضح، لأن المعنى واضح، المقصود بغيره المخاطب، المقصود به المخاطب. أن قوله هذا ليس بجيد لا في نظر الله أعلم. أن ابن مالك ربما يكون نقده، للصناعة، أنه لو أنه أتى مثلا ببيت في غابة والمخاطب ممكن، لكن أن يفوت ابن مالك المعنى هذا بعيد جدا. إذن هناك ثلاث أقسام في الضمير المتصل: ما يشترك في الرفع والنصب، في النصب والجر عفوا، وما يشترك في الرفع والنصب والجر وهو نا، وما يكون للرفع فقط، ويجمعها قفلك تواني. ثم قال بعد ذلك، ثم انتقل إلى الحديث عن قسم آخر من أقسام الضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة هنا قسمها باعتبار موقعها من الإعراب. القسم الثانية هي أن الضمائر المتصلة تنقسم إلى ضمائر ظاهرة وإلى ضمائر مستترة، إلى ضمائر ظاهرة وإلى ضمائر مستترة. الضمائر الظاهرة مرت معنا أمثلتها كقولنا مثلا قام، ضمير متصل ظاهر، لكن إذا قلت زيد قام هنا ضمير مستتر. هنا السؤال يطرح، لماذا حكمنا على ضمير المستتر لا يظهر وحكمنا عليه بأنه متصل؟ كيف عرفنا أنه متصل وهو غير مرئي غير ظاهر؟ أنا ربما تأتي المناسبة إن شاء الله فيما يأتي، وهذا المسألة لم أقف على من ذكرها، لكن سنجوز مسألة في بعض المواطن وأذكركم بضوابط منها. عرفنا أن الضمير المستتر مع كونه غير ظاهر لكن هو في حكم المتصل، في حكم المتصل، وذلك بأننا سنأتي بقاعدة تضبط المتصل تضبطوه، خصوصا في العطف تضبطوه. هذه القاعدة التي تضبط المتصل سنجعلها، سنجريها على المستتر وتصدق عليه، ونستنتج بعد أن صدقت عليه نستنتج أنه ضمير متصل. هنا سأحيلكم إن شاء الله، ولا اذكروني على قول ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع المتصل عطفت فافصل. هذا الضابط من الضوابط التي تتحكم في الضمير المتصل إذا عطفت عليه، هذا كذلك يجري على المستتر. إذن هذا المسألة وقفت عليها بنفسي، لم أجد من ذكرها، ربما يذكرونها لكن لم أقف عليه، لم أقف عليه. إذا قال بعد ذلك أن الضمير كما ذكرت، أن الضمير في أول القسمة يكون متصلا ومنفصلا، هذا القسمة الأولى ذكرتها لكم في أول حديث عن الضمائر بعد الحديث عن الحد. الضمير المتصل ينقسم الآن إلى قسمين: مستتر وظاهر. المستتر كقولنا زيد قام، والظاهر وكقولنا قام. هنا سيعرف الضمير المستتر. إذن بعد أن ذكرنا تعريف الضمير المتصل وما لا يقع في المبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، هنا سيعرف الضمير المستتر الذي هو القسم الأول من أقسام من أنواعه. قال: وما لا يحل محله الظاهر. استر عليها كذلك. ما هو الضمير المستتر وما لا يحل محله الظاهر؟ اسمحوا لي، لما شاهد هذا قيد ذا حد آخر، ابن عاقل رحمه الله هذا لم يحد، لم يعرف الضمير المستتر والضمير البارز، عرفه غيره بقوله: ما لا يظهر في اللفظ، ما لا يتلفظ به، هذا هو الضمير الظاهر، وعكسه ما لا ما يذكر في اللفظ أو نحو من هذا الكلام. إذن لما يتلفظ به وما لا يتلفظ به، فقولنا زيد قام دل ضمير لم يتلفظ به، ولكن قام هنا سمع لفظه وهو تلك المادة. إذن هذا ما يذكرون فهذا، لكن ابن عقيل لم يذكر هذا التعريف، كذلك ابن مالك رحمه الله، لها إشارة فقط. إذن نرجع فنقول: الضمير المتصل ينقسم إلى مستتر وظاهر، ثم المستتر ينقسم إلى ما هو واجب للستار، والقسم الثاني ما هو جائز للستار، واجب الستار وجائز الستار. ما معنى واجب الستار؟ ضابطه أنه لا يحل محله الظاهر، وجائز الستار ما يحل محله الظاهر. فإذا قلت مثلا: اضرب، هنا يجب ستاره، لأنه لا يجوز لك أن تأتي به في محله بظاهر، فقلنا اضرب هذا لا تأتي به بظاهر بعده. قد يقول قائل، قد يقال: اضرب أنت، اضرب أنت. هنا يجيب الشرح بأن أنت هنا ليست ضميرا، ليست هي الفاعل للضمير، وإنما هو تأكيد له، إنما هو تأكيد له. إنما هو تأكيد، سأشير إلى هذا الشارح. وهذه المواضع التي يجب فيها إبراز الضمير معدودة. قبل أن نخوض فيها نذكر مقابلها، هو ما يجوز استتاره. فقولنا مثلا زيد يقوم، هذا موطن يجوز فيه استتار الضمير. لماذا؟ لأنه قد يحل محله الظاهر، فيتقول زيد يقوم أبوه، يقوم أبوه. إذن هنا سيعرج الناظم رحمه الله إلى الحديث عن المواطن التي يجب فيها إبراز الضمير، يجب فيها استتار الضمير، عفوا يجب فيها استتار الضمير. هذا المواطن ذكرها السيوطي وذكرها ابن مالك كذلك، لكن قول السيوطي رحمه الله الفريدة أجمع، قال: وستر مرفوع بأمر حتم، ودون يا مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب وأفعال التفضيل ففهم تصبي، منهما قال صبرا تصبي ليدخل المصدر ففهم تصبي. ابن مالك قال: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر، ذكر أربعة مواطن فقط. هذه المواطن ذكر جمع ابن مالك رحمه جمع السيوطي في البيت الأول، سنأتي على ذكرها ثم نرجع للبيت السيوطي وندلل عليها فيه. إذن هنا لكي أعود بكم إلى إذا صلب الموضوع إلى الهيكل، قلنا الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، المتصل ينقسم إلى مستتر وظاهر، المستتر ينقسم إلى واجب وجائز. حديثنا هنا عن الواجب. أول موطن من مواطن الوجوب هو افعل، أمر الواحد افعل. الموطن الثاني أوافق، أنا أوافق، نغتبط نحن، تشكر، هنا تشكر تحتمل معنيين، رد البال، تشكر هي أو تشكر أنت، المقصود به أنت، تشكر أنت. إذن مواطن أربعة لا يجوز فيها إبراز الضمير، فإذا لا يجوز إبراز الظاهر، سواء كان اسما أو كان ضميرا. إذن وغيره هو جائز الستار، هو ما يحل محله الظاهر. إذن قال: ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الستار وجائزه، والمراد بواجب الستار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الستار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الستار أربعة. الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد. فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في فعل، وليس بفاعل لفعل، لصحة الاستغناء عنه، فتقول فعل يصح الاستغناء عنه، لكن الفاعل لا يصح الاستغناء عنه. هذا هو ضابط لما أشار إليه ابن معاقل مهم، لا يجوز الاستغناء عن الفاعل بغير دليل، لأنه عمدة في الكلام، هذه القاعدة مضطردة في الكلام العربي، هذا العمد أربعة العمد لا يجوز الاستغناء عنها إلا لدليل، فإن لم يعلم الدليل لم يجوز لك أن تتكلم به أبدا في الكلام مطلقا. إذا لم يفهم المتكلم عمدة من العمد، هنا انهار الكلام، كما نقول انهار الكلام، لم يعد مفهما، لأن العمدة هي التي يقوم عليها الكلام. والعمد أربعة ستأتي معنا: الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أو ما ينزل منزلة هذه. العمد ضرورية في الكلام، إما أن تلفظ بها إما أن تحذف، لكن تحذف لدليل. فتقول مثلا: من جاء؟ زيد. أنا حذفت الفاعل، لكن الدليل هو أنك ذكرته في السؤال، جاء زيد. إذا هنا دليل على أن أنت ليس فاعل لأنه يصح الاستغناء عنه، فتقول اضرب، هنا صح الاستغناء، فتقول فعل. فإن كان الأمر لواحدة أو اثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا. الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. هنا لا يمكن أن نعتبرها بدلا، قالك الضمائر لا تبدل، لا تكون بدلا، ضمير من ضمير لا يكون الضمير بدلا عن ضمير، ده سيأتينا، سيأتي معنا في البدل، الضمائر لا تكون بدلا عن ضمير، ضمير بدلا عن ضمير، قاعدة. إذن الثالث المضارع، الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله تاء التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتن تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضيع التي يجب فيها استتار الضمير. هنا يشير إلى أن مواطن أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك، لكن اكتفى فيها الناظم بهذه. نرجع إلى قول السيوطي، وستر مرفوع بأمر حتم، بأمر. إذن هذه الأفعال كلها الأربعة تدخل معنا، افعل، وافق، نغتبط، تشكر، أنت. اسمحوا لي، تشكر، لا أنت، تشكر أنت، لكنها ليست لأمر، هنا جاء في الشطر الثاني. وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع، ودون يا مضارع. إذا الأمر كله يدخل في هذا الباب. ثم قال ودون يا مضارع، حذف هذيك إذا الفعل الذي ليس فيه ياء المضارع، بقات نفع. إذا سمحوا لي، هذه الأفعال هذه بأربعة ماشي كلها الأمر. إذا القسم الأول ديال فعل الأمر للواحد كفعل هو الذي قال عنه وستر مرفوع بأمر، إذا القسم الأول. الثالث والرابع الثاني والثالث والرابع هنا أفعال مضارعة، قال فيها ودون يا مضارع، إذن أقصى الذي فيه الياء، فبقي الذي فيه الهمزة والذي فيه النون والذي فيه التاء، تشكر أنت. ودون يا مضارع، إذن أمر والفعل المضارع الذي لم يقترن بالياء، ماذا بقي؟ الذي فيه التاء والنون والألف، أوافق، نغتبط، تشكر. إذن هكذا أدخلها السيوط رحمه الله، وزاد عليها ودون يا مضارعين واسميهما، أي اسم المضارع واسم الأمر. أما اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع كذلك لا تذكر، لكن اسم فعل الماضي يذكر فيه، قد يذكر، فتقول هيهات العقيق، هيهات العقيق، هنا ذكر. إذن ولكن هنا جاء اسم فعل الماضي ومقصوده دون يا مضارع واسميهما، أي المضارع والأمر. وفي الاستثناء والتعجب وأفعال التفضيل صبرا تصبي، إذن هذه مواطن أخرى، وهناك مواطن أخرى لم يذكرها كذلك السيوطي رحمه الله، لكن هذا القصد هو الإشارة والفهم، هذا هو المهم. لكن إذا حفظتم هذه البيتين كان أحسن. وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب، استثناء هي لا يكون خلا وعدا وحاشا، وفعل الاستثناء والتعجب تأتي نصيغه، وأفعال التفضيل، أفعال أحسن، أفعال زيد أحسن، أحسن من عمرو، إلا في مسألة واحدة يظهر فيها الضمير، يظهر فيها الفاعل، وهي ما يسمى عند النحاة مسألة الكحل، مسألة الكحل، وستأتينا في حديث عن أسماء أفعال التفضيل، أفعال التفضيل، هي أسماء لكن يقولون أفعال التفضيل، هي صيغة أفعال، لكن هي أسماء. صبرا تصبي، هنا المصدر الذي حل محل فعله، صبرا أي اصبر، صبرا هذه لا فاعل لها، إذن هي من المواطن كذلك التي يجب فيها حذف الفاعل. قال الشارح ومثال جائز للستار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز للستار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، نحو هند تقوم أمها مثلا. وما كان بمعنى نحو زيد قائم، أي هو زيد قائم أبوه. نجا أسماء فاعل. إذن هذا القسمة الأولى، القسمة الكبيرة الأولى، المتصل تحته المستتر والظاهر، تحت المستتر الجائز والواجب. القسمة الثانية وهي المنفصل، المنفصل الضمير المنفصل. هذا المنفصل على نوعين، قد يكون ضمير رفع وقد يكون ضمير نصب، ولا يكون ضمير جر. لا يأتي أبدا ضمير منفصل في محل جر أبدا، إلا في أمور قليلة سنذكرها، فتأتي نفع حرف الجر بعد لولا مثلا، وفيها خلاف، فيها خلاف مثلا لولاك، لولاك قال إن ضمير نصب في محل ضمير رفع، أن هنا مبتدأ وجاء في صورة ضمير نصب، ضمير جر، ضمير جر لولاك هو مبتدأ، على قول أخفش، لكن غيره لا يسلم به. إذن هنا الضمير المنفصل لا يكون إلا متصلا، إلا في محل نصب أو في محل رفع، وما قال عنه الناظم رحمه الله وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع وفروعها، قال أنا والفروع لا تشتبه على الطالب لأن فروعها واضحة. وقال بعد ذلك وذو انتصاب في انفصال، أي الذي يكون منفصلا في محل نصب، جعل إياي والتفريع ليس مشكلة على الطالب كذلك. إذن تفريع عن إياي. قال الشارح تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين والمخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو للغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبات. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة، أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. في الأسبوع الجاي القادم إن شاء الله سأشير لكم يا أخي إلى في النحاة في هذه المسألة، هل الضمائر كل الضمائر التي ذكرت التي هي منفصلة في حالة الرفع والنصب هل هي كلها ضمائر أم فيها تفصيل؟ سأشير إليه، لا أريد التعمق فيه، لكن سأشير إليه في مطلعي الحصة القادمة إن شاء الله. أنا أريد منكم بعد أن رأيت أن أقف عند هذا البيت أن أريد أن أشارككم كلاما ذكره ابن هشام رحمه الله، وأريد أن تفكروا فيه قبل أن تعودوا إلى حله، وهو في كتابه قطر الندى، شرحه على كتاب قطر الندى، قطر الندى كتابه وشرحه. سأذكر لكم دون إتمام الكلام أريدكم أن تفكروا في حلها، في حل ما سأريده. هنا يتحدث ابن هشام رحمه الله عن رتبة الضمائر ترتيبها، وهذا الترتيب الذي ذكرت لكم هو سأذكره وما ذكرت لكم، لكن سيضيف شيئا. قال ابن هشام: ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، أي المضاف الذي هو قسم من أقسام التعريف المعرفة، رتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه. فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي. قال: إلا المضاف إلى المضمر. إذن هنا أولا هو المضمر وفي رتبته ما أضيف إليه، ثم العلم وفي رتبته ما أضيف إلى العلم، وهكذا الإشارة في رتبته ما أضيف إلى الإشارة. قال: إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المضمر، وإنما هو في رتبة العلم. والدليل على ذلك أنك تقول: مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك. ما وجه هذا الاستدلال؟ هذا هو ما أريد أن تفكروا فيه قبل أن تعودوا إلى حله، وحله سنذكره على كل حال في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا هذا ما تيسر إعداده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.